تفسير الآية 62 من سورة النور، يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. أي إن المؤمنين بحق، أي بصدق، هم الذين آمنوا بالله ورسوله، أي صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن العظيم، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويذكرهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. وإذا كانوا معه، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مع من يأتي بعده من مسؤول المسلمين، على أمر جامع، أي على أمر جمعهم له لتحقيق مصالح المسلمين، أي لتحقيق مصالح المسلمين، أي على أمر هام عليهم أن يجتمعوا له لأهميته مع قياداتهم ومسؤوليهم للتشاور فيه وللقيام به. لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أي لم ينصرف أحد منهم حتى يستأذنه في الذهاب والانصراف ويأذن له، فهم حريصون تماما على الحضور والاجتماع والمشاركة وعدم التخلف وتنفيذ الأوامر، لأن فيها المصلحة والسعادة للجميع بالدارين. وإن الذين يستأذنونك هؤلاء هم الذين يؤمنون بالله ورسوله حق الإيمان، أي يعملون بكل أخلاق الإسلام، حيث استئذانهم هذا في هذه الأوقات دليل على ذلك، وفي هذا مدح لهم وتشجيع للاستمرار على عملهم بأخلاق إسلامهم، وتأكيد إضافي على خلق الاستئذان. فإذا استأذنوك في الذهاب لقضاء بعض أمرهم ومصالحهم، فأذن بالانصراف لمن أردت منهم، وهم الذين علمت أن لهم عذرا يدفعهم للانصراف ولا يتطلب الاجتماع وجودهم، فالأمر متروك لحسن تقديرك للمصلحة العامة. ومع ذلك استغفر لهم الله، أي اطلب لهم من الله المغفرة على استئذانهم، لأنه قد يكون هناك بعض تقصير فيه، حيث كان من الممكن ألا يستأذنوا، خاصة وأن الأمر جامع. فإن الله غفور، أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم، أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء، وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه.